بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفعنا بكلامه العظيم، أن يرفعنا به، وأن يجعله حجة لنا وشفيعا، إنه السميع العليم القريب المجيب. وهذا مجلس جديد في القراءة في كتاب زبدة التفسير للعلامة محمد سليمان الأشقر رحمه الله عز وجل، وما زلنا في سورة الكهف. تفضل شيخ فهد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، أمره الله سبحانه أن يواظب على تلاوة القرآن، وقيل المراد اتبع ما تقرأ لا مبدل لكلماته، أي ما أخبر الله به وما أمر به لا مبدل له، ولن تجد من دونه ملتحدا، أي ملجأ ليحميك من عذاب الله. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، أي في طرفي النهار، يريدون وجهه، يريدون بدعائهم رضا الله سبحانه، ولا تعد عيناك عنهم، أي لا تتجاوزهم عيناك إلى غيرهم من ذوي الهيئات والزينة، وقيل معناه لا تحتقرهم عيناك، تريد زينة الحياة الدنيا، أي مجالسة أهل الشرف والغنى، أو تريد تحصيل الزينة. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، أي جعلناه غافلا بالختم عليه، كأولئك الذين طلبوا منه أن ينحي الفقراء عن مجلسه، ومع هذا فهم ممن اتبع هواه وآثره على الحق، فاختار الشرك على التوحيد، وكان أمره فرطة من التفريط، وهو التقصير والتضييع في أمر الله بالجهالة. أعطني هذا المسند. لا لا، المسند هذا مال المصحف الشيخ. أيوة، بس جزاك الله خير، استريح يا اخي، بارك الله فيك. نعم. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. وقل لأولئك الغافلين الحق من ربكم لا من جهة غيره حتى يمكن فيه التبديل والتغيير، يعني لم آتكم به من قبل نفسي، إنما أتيتكم به من الله. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، أي ما دام هذا هو الحق فإن من كفر لا يضل ولا يظلم إلا نفسه، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين، الذين اختاروا الكفر بالله والجحد والإنكار لأنبيائه، نارا عظيمة أحاط بهم سرادقها. السرادق البيت المصنوع من القماش، فالآية على تشبيه ما يحيط بهم من النار بالسرادق المحيط بمن فيه، وإن يستغيثوا من حر النار يغاثوا بماء كالمهل، هو كل ما أذيب بالنار من معادن الأرض من حديد ورصاص ونحاس، وقيل المهل عكر الزيت يشوي الوجوه لحرارته، بئس الشراب شرابهم هذا، وساءت مرتفقة أي منزلا يتخذونه للراحة ويرتفقون فيه. طب في قوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هل هذا فيه يعني تجويز الكفر وإباحة أن يتخذ الإنسان ما شاء من الأديان ويرتد عن الإسلام؟ لا، هذا من باب التهديد. من باب إيش؟ التهديد. أنت بتقول لابنك أحضر لي هذا أو لا تحضره، وتقصد بهذا التهديد. ذلك ربنا إيش قال بعدها؟ إن اعتدنا للظالمين نارا، يعني هددهم، بين لهم ما ينتظرهم من عذاب. مثل ما يقول بعض الناس في قوله عز وجل لكم دينكم ولي دين، هذا يعني إقرار للكفر؟ لا أبدا، بل إن الله عز وجل سماهم في أول الآية، في أول آية بأنهم كافرون، قل يا أيها الكافرون، وبين المفاصلة بين الإيمان وبين الكفر. نعم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، فأجرهم سيأتيهم وافرا لا يضاع منه شيء. نعم. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. أولئك لهم جنات عدن، العدن الإقامة أي يقيمون فيها على الدوام، تجري من تحتهم الأنهار أي من تحت غرفها وتحت أشجارها، يحلون فيها من أساور من ذهب. السوار زينة تلبس في الزند من اليد، وهو زينة الملوك في الدنيا، يتزين بها الرجال والنساء في الجنة. ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق، السندس الرقيق من الحرير، والاستبرق ما ثخن من الحرير كذلك، وهو الديباج. وخص الأخضر لأنه الموافق للبصر ولكونه أحسن الألوان. متكئين فيها على الأرائك، الأسرة عليها الكلل أو الكراسي ذوات أو الكراسي ذات الوسائد، نعم الثواب ذلك الذي أثابهم الله به، وحسنت تلك الأرائك مرتفقة أي متكئة. واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. واضرب لهم مثلا لمن يتعزز بالدنيا ويستنكف عن مجالسة الفقراء، رجلين مؤمن وكافر، قيل كانا أخوين من بني إسرائيل، وقيل هما أخوان مخزوميان من أهل مكة، جعلنا لأحدهما وهو الكافر جنتين من أعناب من كروم متنوعة، وحففناهما بنخل، جعلنا النخل مطيفا بالجنتين من جميع جوانبهما، وجعلنا بينهما زرعا أي بين الجنتين. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. كلتا الجنتين آتت أكلها، وأكلهما هو ثمرهما، ولم تظلم منه شيئا أي لم تنقص من أكلها شيئا، على خلاف ما يعتاد في سائر البساتين، فإنها في الغالب تكثر ثمار بعضها وتقل ثمار بعض آخر. وفجرنا خلالهما نهرا أي أجرينا وشققنا وسط الجنتين نهرا ليسقيهما دائما من غير انقطاع. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. وكان له أي لصاحب الجنتين ثمر من سائر الثمار غير ثمار العنب والنخيل، وقيل الثمر هنا المال من الذهب والفضة. فقال لصاحبه المؤمن وهو يحاوره يراجعه الكلام ويجاوبه: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، أي أمنع منك جانبا لكثرة من يقوم معي في المطالبة بما أريد. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. ودخل جنته، قال المفسرون أخذ بيد أخيه المسلم فأدخله جنته يطوف به فيها ويريه عجائبها، وهو ظالم لنفسه بكفره وعجبه. قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، أي قال الكافر لفرط غفلته وطول أمله ما أظن أن تفنى هذه الجنة التي تشاهدها، يعني أنكر البعث. هذه فتنة المال، هنا فتنة المال. وفي قصة أصحاب الكهف، طبعا هذه سورة الكهف فيها قصص، في قصة أصحاب الكهف سبقت، هذه فتنة الشدة والفتنة المترتبة على الإيمان بالله عز وجل، هذه فتنة متعلقة بالمال. ستأتي معنا كذلك قصة موسى مع الخضر، فتنة العلم. ستأتي أيضا فتنة ذي القرنين، فتنة الملك. سورة الكهف محتوية على فتن، من حمي منها نجا ومن نجا منها فقد فاز. نعم. وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. وما أظن الساعة قائمة، أنكر البعث وأخبر أخاه بكفره بفناء الدنيا وقيام الساعة. ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، زعم أنه إن يرد إلى ربه فرضا وجدلا وتقديرا، إذن هو لا يؤمن بالبعث، لكن على فرض أنه سيرد إلى الله عز وجل كما زعم صاحبه، ليكونن له يومئذ خير من هذه الجنة. قال هذا قياسا للغائب على الحاضر، وأنه لما كان غنيا في الدنيا سيكون غنيا في الآخرة، اغترارا منه بما صار فيه من الغنى الذي هو استدراج له من الله. يعني الدنيا هذه متاع زائل وذاهب، وهو متاع قليل لا يساوي شيئا مقابل متاع الآخرة. وما يناله الإنسان في الدنيا من نعيم، أقصد نعيم دنيوي، ليس ميزانا على ما سيكون عليه الحال في الآخرة. الميزان هو التقوى والإيمان. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ قال له صاحبه المؤمن: أكفرت بالذي خلقك من تراب، حيث خلق أباك آدم منه وهو أصلك، ثم من نطفة وهي المني، ثم سواك رجلا وصيرك إنسانا ذكرا وعدل أعضاءك وكملك؟ وفي هذا تلويح بالدليل على البعث، فإن القادر على الابتداء قادر على الإعادة. الله عز وجل خلقه من عدم، مين أهون بالنسبة لنا؟ بالنسبة لله لا فرق، أمر الله أن يقول الشيء كن فيكون. مين أسهل، أن تخترع سيارة من أول مرة ولا أن تعيد تصنيع سيارة قد صنعتها من قبل؟ لا، أصعب، الأصعب الأول بالضبط. ومين الأسهل؟ أنك تعيد صناعة هذه السيارة. لكن ربنا خاطبنا بهذا المنطق الذي نحن نفهمه، قال الله عز وجل: وهو الذي يبدأ الخلق من الصفر، يعني من العدم، ثم يعيده بعد وجوده، وهو أهون عليه، أهون عليه في نظرنا، وإلا إنما أمره سبحانه يعني إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. نعم. لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. لكن هو الله ربي، أي لكن أنا هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا، أي كما فعلت أنت. نعم. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، أي هل لا قلت عندما دخلت هذا القول ما شاء الله، تحضيضا له على الاعتراف بأنها وما فيها بمشيئة الله، إن شاء أبقاها وإن شاء أفناها، لا قوة إلا بالله، تحضيض على الاعتراف بالعجز، وأن ما تيسر له من عمارتها إنما هو بمعونة الله لا بقوته وقدرته، ولا يقوى أحد على ما في يده من ملك ونعمة إلا بالله، ولا يكون إلا ما شاء الله. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي موسى رضي الله عنه: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك، أي إن ترني أفقر منك فأنا أرجو أن يرزقني الله سبحانه جنة خيرا من جنتك في الدنيا أو في الآخرة، ويرسل عليها حسبانا، أي ويرسل على جنتك مقدارا قدره الله عليها، وقيل الحسبان الصواعق، فتصبح صعيدا زلقا، أي فتصبح جنة الكافر أرضا لا نبات بها، تزل فيها الأقدام لملاستها زلقا. أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. أو يصبح ماؤها غورا غائرا في الأرض فلن تستطيع له طلبا، لا تقدر عليه بحيلة من الحيل، يعني الله عز وجل ما أسهل عليه أن يحول هذه الجنة إلى أرض يابسة ملساء، أو أن يذهب بالماء عنها، هل سينبت شيء فيها؟ لا. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. وأحيط بثمره عبارة عن إهلاك الله وإفنائه لثمار ذلك الكافر، ذهبت، فأصبح يقلب كفيه، أي يقلبهما ظهرا لبطن تحسرا على ما أنفق فيها، أي في عمارتها وإصلاحها من الأموال، وهي خاوية على عروشها، وتلك الجنة ساقطة على دعائمها التي تعمد بها الكروم، أو ساقطة بعض تلك الجنة على بعض، ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، تمنى عند مشاهدته لهلاك جنته بأنه لم يشرك بالله حتى تسلم جنته من الهلاك، أو كان هذا القول منه لقصد التوبة من الشرك. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله، ما نفعه النفر الذين افتخر بهم فيما سبق، لأنه قال أنا أكثر منك مالا وعز نفرا، ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا، أي ممتنعا بقوته عن إهلاك الله لجنته وانتقامه منه. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. هنالك الولاية لله الحق، أي في ذلك المقام النصرة لله وحده لا يقدر عليها غيره، هو خير ثوابا لأوليائه في الدنيا والآخرة، وخير عقبا، أي وخير عاقبة وختاما. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلق به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا، أي اذكر لهم ما يشبه الحياة الدنيا في حسنها ونضارتها وسرعة زوالها. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض، أي نبت بسبب الماء وكثر حتى تم وأينع، فأصبح النبات هشيما، وهو من النبات ما تكسر وتفتت بعد يبسه وجفافه، فأصبح هشيما تذروه الرياح تفرقه وتنشر أجزاءه في نواحي الأرض، وتعود الأرض كما كانت، أي وهكذا شأن الحياة الدنيا لا بقاء لها وشأنها إلى زوال. وكان الله على كل شيء مقتدرا، يحييه ويفنيه بقدرته، لا يعجز عن شيء سبحانه. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، مما يتزين به المال والبنون زينة الحياة الدنيا، مما يتزين به في الدنيا لا مما ينفع في الآخرة إذا لم ينفق في مرضات الله. والباقيات الصالحات أي كل أعمال الخير مالية كانت أو بدنية، فيبقى محفوظا عند الله. والباقيات تبقى محفوظة عند الله، الصالحات خير عند ربك ثوابا، أي أفضل من هذه الزينة بالمال والبنين ثوابا، وأكثر عائدة ومنفعة لأهلها، وخير أملا، أفضل مما يؤمله أهل المال والبنين. أخرج أحمد وابن حبان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استكثروا من الباقيات الصالحات. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: التكبير والتهليل والتسبيح والتحميد ولا حول ولا قوة إلا بالله، خمس كلمات: سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله. باقيات لك وهي صالحات. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وفي سورة مريم قال الله عز وجل: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا، أي إن الطاعات المؤدية إلى السعادة الأبدية أنفع عائدة مما يتمتع به الكفار من النعم الدنيوية، وخير مردة، المرد المرجع والعاقبة. هنا قال: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، وفي مريم قال: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردة. ثم قال الله عز وجل: ويوم نسير الجبال. تسيير الجبال إزالتها من أماكنها وتسييرها كما يسير السحاب، وذلك يوم القيامة كما في الآية الأخرى: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وترى الأرض بارزة، بروزها ظهورها وزوال ما يسترها من الجبال والشجر والبنيان. وحشرناهم، أي جمعنا الخلائق بعد بعثهم إلى الموقف من كل مكان، فلم نغادر منهم أحدا، فلم نترك منهم أحدا إلا حشرناه إلى هناك. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. بالنسبة لحشر الخلائق جميعا، قال الله عز وجل في الأنعام: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا، أي قلنا لهم: ها قد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، أي حفاة عراة غرلا كما ورد في الحديث. حفاة مفهومة، ليس في أرجلهم أي نعل، عراة كما نقول نحن زلط ملط، يعني لا يلبسون شيئا، غرلا أي غير مختونين، تعرف لما يختن الرجل أو المرأة، هذه القطعة التي أخذت منه سترجع إليه حفاة عراة غرلا كما ورد في الحديث. بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا، أي زعمتم في الدنيا أن لن تبعثوا وأن لن نجعل لكم موعدا نجازيكم بأعمالكم. الشيخ يمكن يقول كيف يكون كلهم عراة؟ ألا ينظر بعضهم إلى بعض؟ يمكن تسأل هذا السؤال. هذا السؤال سألته عائشة رضي الله عنها للنبي عليه الصلاة والسلام، قالت يا رسول الله، شوف حياءها رضي الله عنها، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، لأن الرجل يميل إلى المرأة. لأن ذاك الصحابي قال رأيت خل خالها في الليل، يعني فتن، فالمرأة تفتن، فكيف إذا كان الأمر بجانب بعضهم عرى؟ فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام الأمر أشد من ذلك يا عائشة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، الناس مش فاضي إن أحد ينظر للثاني، هناك حساب، هناك نار، هناك جنة، الناس لا تفكر في هذه الأمور الآن. تقول لك هني بالمحشر، ايه في المحشر هذا قبل، يعني قبل دخول الجنة والنار. الموقف عصيب عصيب. يعني انا اسألكم سؤالا، لو احضروا اناسا رجال ونساء عراة ليلقوهم في النار مثلا، الموقف عصيب جدا، هل احد يفكر في الشهوة الان بعد دقائق ربما يموت يقتل؟ لا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ووضع الكتاب، الكتاب صحائف الأعمال توضع في المحشر من أجل محاسبة العاملين بما فيها، فترى المجرمين مشفقين مما فيه، أي خائفين وجلين لما يتعقب ذلك من الافتضاح في ذلك الجمع والمجازات بالعذاب الأليم، ويقولون يا ويلتنا، يدعون على أنفسهم بالهلاك، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. لاحظ قدم الصغيرة، يعني أشياء إحنا نراها صغيرة قدمها، يعني لن يذهب شيء كله سيأتي، فمن يعمل مثقال ذرة خير يره ومن يعمل مثقال ذرة شر يره. قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، فلا تظلم نفس شيئا، وهذه شيئا نكرة في سياق النفي فتعم أي شيء، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. لو كانت حبة خردل صغيرة ستأتي والله يوم القيامة. ذلك ينبغي للعبد أن يحرص على اجتناب كل معصية صغيرة كانت أو كبيرة. وقد قال صلى الله عليه وسلم إياكم ومحقرات الذنوب الصغائر فإنهن يجتمعن على العبد حتى يهلكنه. وهنا يقول ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، لا يترك معصية صغيرة ولا كبيرة إلا حواها وضبطها وأثبتها، وهذا للذين فعلوا الكبائر ولم يتوبوا منها، أما الذين اجتنبوا الكبائر فإنهم يجدون في كتابهم الصغائر قد محيت. إيش الدليل على هذا؟ الآية التي سبقت معنا في سورة النساء أي 31، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، ووجدوا ما عملوا في الدنيا من المعاصي حاضرا مكتوبا مثبتا، ولا يظلم ربك أحدا أي لا يعاقب أحدا من عباده بغير ذنب ولا ينقص فاعل الطاعة من أجره الذي يستحقه. ذلك الله عز وجل إشكار سورة طه قال وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما، ومن يعمل الصالحة وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، لا يخاف ظلما يعني لا يخاف أن يأخذ سيئات غيره، أن تلقى عليه سيئات غيره ظلما، ولا هضمة أن تنقص من حسناته. لكن انتبهوا إذا كان مغتابا سفك الدماء ضرب الآخرين هنا يؤخذ من حسناته، فإن فنيت حسناته لأولئك المظلومين تؤخذ هذه الحسنات، فإن فنيت أخذ من سيئاته فألقيت عليه ثم ألقي في النار عياذ بالله. لكن هو حوسب الآن بما فعل، لكن نقصد أنه لا يؤتى بسيئات غيره توضع عليه بدون جرم، فلا ظلم اليوم، لا يظلم ولا كذلك يهضم من عمله أي شيء. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن، إلا إبليس فإنه أبى واستكبر ولم يسجد، كان من الجن فلهذا عصى، وهذه نص لأن إبليس من الجن ليس من الملائكة وهو من كفرة الجن، ففسق عن أمر ربه أي خرج عن طاعة ربه. أفتتخذونه وذريته أولياء أي بعد الإباء والفسق وإخراج أبيكم من الجنة وأمكم كذلك تتخذونه وتتخذون ذريته أولياء من دوني، فتطيعونهم بدل طاعتي وتستبدلونهم بي وهم لكم عدو أي أعداء يترقبون حصول ما يضركم في كل وقت بئس للظالمين بدلا، عن موالاة ربهم موالاة الشيطان. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عبدا. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض، ما كانوا شركاء لي في تدبير العالم بدليل أني ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض، هنا بقول ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض، في سورة الكهف يقول ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض، ويقول الله عز وجل ولقد علمتم النشأة الأولى، كيف نجمع بين هذا؟ ها العلم غير مشاهد، يعني العلم بدون مشاهدة، هنا يقول ما أشهدتهم يعني ما كانوا حاضرين وشاهدين للنشأة الأولى، وإنما ولقد علمتم علموا هذا، واضح؟ مثل واحد صنع سيارة مثلا وأنت غير موجود عند صناعتها، يقول لك أنت ما شهدت صناعتها لكنه علمك كيف صنعت، واضح؟ فما في تعارض. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، ما كانوا شركاء لي في تدبير العالم بدليل أني ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما اعتضدت بهم في خلق ذواتهم، بل هم كسائر الخلق، بل هم كسائر الخلق، وهذا استدلال واضح كالشمس، فإنهم يقرون أن الله خالق كل شيء، ذات في سورة الطور أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض، بل لا يقنون. ما في الاحتماليات العقلية تقول كالتالي، إما إنه إحنا خلقنا أنفسنا وهذا ولا أحد يقول به، أو وجدنا صدفة وهذا أيضا العقلاء لا يقولون به، المجانين اللي ركبتهم الشياطين يمكن يقولون مثل هذا، وفي قرارة أنفسهم لا يقرون بهذا أبدا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوة، وجحود باللسان والقلب مقر بأنه لم نوجد من العدم. الواحد لو تقول له كرة القدم هذه كرة القدم وجدت هيك بالصدفة بصدقك؟ لا، لكن الأرض هذه والأجرام والأفلاك والسماوات والأرض ما في الأرض كل هذا وجد صدفة، لا يقبل. ما بقي إلا احتمال ثالث، إيش هو؟ أن الموجد هو الخالق وحده الله عز وجل. لذلك جبير بن مطعم لما جاء إلى المدينة اللي وفاوضت النبي عليه الصلاة والسلام في أخذ أسارة بدر كان كافرا، جاء النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في الصحابة في صلاة المغرب أم خلقوا من غير شيء، ها أم خلقوا من غير شيء من العدم يعني الصدفة، أم هم الخالقون لهم خلقوا أنفسهم أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يقنون. إيش قال لما سمع هذه المخاطبة العقلية والمحاججة القرآنية، قال كاد قلبي أن يطير، وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي، وما كنت متخذ المضلين عضدا، أي وما كنت متخذ الشياطين أو الكافرين أعوان. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم، أنهم شركاء لي ينفعونكم ويشفعون لكم، وذلك يوم القيامة. الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم، دعوهم لكنهم ما استجابوا، وجعلنا بينهم موبقا، وهو واد عميق فرق الله به تعالى بينهم، والموبق مكان الهلاك. لذلك نقول قال صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبعة الموبقات عن المهلكات. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها، أي علموا وتيقنوا أنهم سيخالطونها بالوقوع فيها، والظن يأتي بمعنى اليقين، انتبه، والظن يأتي بمعنى اليقين، إني ظننت أني ملاق حسابي، يعني متيقن. كذلك هنا ولم يجدوا عنها مصرفا، أي معدلا يعدلون إليه أو ملجأ يلجؤون إليه، مع أنه في الدنيا الله عز وجل يعني كما جاء في السنة قال صلى الله عليه وسلم اتقوا النار والبشق تمر، يعني في الدنيا الأمور اليسيرة قول لا إله إلا الله والتوحيد هذا يجعل بينك وبين النار وقاية، تحمى من النار إما أنك لا تدخل فيها ابتداء أو ربما تدخل وتعذب ثم تدخل الجنة، لأنه هذه من فضائل التوحيد. فضائل التوحيد إما أن يمنعك التوحيد من دخول النار ابتداء إذا ما عندك معاصي وذنوب وكبائر إلى آخره، وإما أن يمنعك من الخلود فيها. هذا واحد عنده معاصي وذنوب وكبائر وشاء الله له أن يدخل النار، لأنه الموحد الذي يعصي ولم يتب، لم يتب تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فإذا شاء الله أن يدخله النار لا يخلد في النار، فهذا من فضائل التوحيد. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. ولقد صرفنا، كررنا ورددنا في هذا القرآن للناس من كل مثل من الأمثال المذكورة في هذه السورة وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، أي أكثر الأشياء التي يأتي منها الجدال جدلا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين، سنتهم العادة التي لازمت أولئك الأقوام من أنهم لا يؤمنون ولا يستغفرون إلا عند نزول عذاب الدنيا المستأصل لهم، أو عند إتيان أصناف عذاب الآخرة أو معاينته. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. وما نرسل المرسلين من رسلنا إلى الأمم إلا مبشرين للمؤمنين ومنذرين للكافرين، أي فلا يتمكنون من الأخذ بقلوبهم إلى الهداية، بل ذلك إلى الله وحده، هم يبينون يبشرون وينذرون لكن الهداية بيد الله.